طامة ما زال يصر عليها المخالف. المكفرات لم تعلم إلا من ناحية الشارع، فما عرفنا أن هذا الشيء كفر، وأن هذا الشيء شرك، وأن هذا الشيء محرم، وأن هذا الشيء حلال، إلى غير ذلك من الأحكام، إلا من جهة الوحي من كتاب وسنة هما يتفرع عنهما. فعندما نقول بأن ترك الصلاة كفر، لم نأتي بهذا من كيسنا ولا اجتهادنا، إنما احتججنا على هذا بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فعندما نقول كمسألة علمية أن تارك الصلاة كافر بالله عز وجل، هذه المعلومة معلومة شرعية لا تتغير مطلقا، هي حقيقة في ذاتها ثابتة. فإذا ترك عبد الصلاة فأخبرنا بأن فلانا هو تارك للصلاة، نقول بأنه قد أتى كفرا، قد وقع في كفر. لماذا؟ لأن المسألة العلمية مستقرة ثابتة كما هي الحقيقة الشرعية موجودة بأن تارك الصلاة كافر. ثم هل ينزل هذا الكفر عليه أم لا؟ هذه مسألة أخرى، والمخالف يذهب بعيدا عن هذه الحقيقة لأنه يعلم أنها تنقض أصله. وكذلك عندما نتكلم عن إلقاء المصحف في القاذورات مثلا والعياذ بالله، أو استحلال الزنا، أو استحلال شرب الخمر، هذه معلومات شرعية، حقائق شرعية تبينت بالوحي بأنها كفر، هي هكذا حقيقة شرعية، هي كفر، حقيقتها كفر. بعد ذلك من تلبس بها يكفر أو لا يكفر، هذه مسألة أخرى تكلم عنها الشارع كذلك. فعندما يأتي إنسان ويقول بأن فلان تارك الصلاة لم يفعل كفرا لأنه لم يقصده أو لأنه كذا ولا أنه كذا، هذا قول باطل، بل إذا علق الأمر بالقصد كما تقدم يقع في الإرجاء والعياذ بالله، بل يكون من غلاة المرجئة الذين لا يكفرون إلا بالقلب وأعماله. فنحن نقول بأن هذا الشخص وقع في كفر، وقع في مكفر، حتى من جهة الغضبان والناسي والمكره، كل هؤلاء وقعوا في المكفر، إلا أن المكفر لم يقع عليهم. العبد الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر، هذا القول كفر، ما يجوز أبدا يأتي إنسان فيقول هذا القول ليس كفر، ليس فيه حقيقة الكفر، لأن هذا الآن لأن هذا الكلام يتعلق بأصل المسألة كمسألة، ولأن المخالف لا يفرق بين النوع والعين يفر من هذه الحقيقة، لأن الخطة عنده أن من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، فلا محيد في هذه المسألة. المسألة من جهة الناس والمخطئ والغضبان إلى غير ذلك، هو وقع في المكفر لكن لم يقع عليه المكفر. لماذا؟ هناك لأنه أخطأ، وهناك لأنه نسي، وهنا لأنه جهل، وهنا لأنه تأول، وهناك لأنه كان غضبان غضبا في انغلاق لا يعي ما يقول إلى غير ذلك، وهنا لأنه متأول. إلا أن هذه المسائل التي وقعت، سواء وقعت بنسيان أو بخطأ أو بتأول أو بجهل أو هذه كلها من ناحية العلمية الشرعية كحقيقة شرعية هي كفريات. لذا سئلنا ما حكم قول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، نقول هذا كفر أكبر صراح، بل من أخبث أنواع الكفر. إذا قيل لنا ما حكم تارك الصلاة، نقول هذا كفر أكبر. إذا قيل لنا ما حكم استحلال المحرمات مثلا كالزنا أو الربا أو شرب الخمر إلى غير ذلك، نقول هذا كفر صراح. ثم بعد ذلك لأننا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان نفرق بين النوع والعين في أهل القبلة، هنا نقول هذا كفر لكنه لم يقع على هذا الفاعل له، لأن هناك عذرا شرعيا درى عنه وقوع الكفر، ولا نحول هذا الكفر الذي استقر في الشريعة بأنه كفر إلى أنه لا حقيقة له ولا وجود له ولم يقع أصلا لأنه لم يقصد لأنه هذا تخليط عظيم، نسأل الله العفو والعافية. لهذا جرى التنبيه، وإن ما زالت المسألة مغلقة ربما نحتاج إلى مزيد من التنبيه، لأن هناك من يسأل يقول كيف هذا، هذا الأمر واضح في غاية الوضوح، لكن للأسف لما جاءت تقعيدات فاسدة والتزمها صاحبها صار يشغب بهذه التشغيبات ويضلل أتباعه، نسأل الله العفو والعافية.